يا مشغول في اللي اعطاك مولانا من النصر والقبول حنقع لباسك وحالك. اذا عرفنا ستر العوره. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس. ويا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعرفنا الدليل على ثيابك فطهر. وعرفنا الدليل على قضية طهارة من الجنابة والكتب جربة الطهر. وعرفنا الطهارة من قضية لعبت عليك الله الحدث سقيل كنت تبول والله كذا. قال مولانا وجاء أحد منكم من الغائب عاد منك من نجاسة وكنت تبول كذا. قال مولانا أصل وجهكم ميلي إلى المرافق. وبهذا نكون قد أتيها على أهم الحمد لله لدلة الدالة على أهم شروط الصلاة من طهارة حدث وطهارة خبث وطهارة حيض وطهارة نفاس وستر عورة واستقبال قبلة. لما في الشيء أسواق هذا قالوا في علماء جزاهم الله خيرا عنده الدليل القوي القاطع. بين عاد الله أن يسمعوا هذا ابن عاصر وهذا الأخبري قلوا ها أنا وضل الحد ولا يا ربنا عايدين الأخبري ما يردكم قاعد الأصفري تهارين قلتكم رواية قولوا لي يا دليل هم نين يتعود أسواقها راح أسواق قولوا نعود الحق الحق يقبل من الجاهل والله انتم ما يجي على رؤوسكم. طيب تابع هذا قلت لكم سبكت في التالي يا اخي عود الناظم اللي قال لنا شمال الابيات مروا عليهم مر سريع لاني قلت لكم احد قاع جاب لك الزبده لا داعي شي تريد تقبل الشكوى وتقبل الجفاف لاك من طول التورس ما داعي لشي حد جاب لك كينين قال لك الصرط انت عليك الحمه قلوا حاني نشوف المصنع المعدل وحاني نشوف البنيدة اللهم امين لاك من فم يعود خاسر. نعم بسم الله بسم الله مستر عورته ثم استقبال وترك قول وكثير الافعال. قال ان على الواجب على حد ان يصلي ويستقبل القبلة ويعدل الشروط وشنا نقوله وانه يعس مشين قاله كثير الافعال والاقوى يرعى من عدى قدر من الحركة خالت من الذي ظهر ان يتخرصوه في صلاة وطيلته هو اللي خاص ولا يرجو وطيلته صلاة هو اللي يزقنا ألا يموج لك حد يدوح لا يطيح يعود إمام تصلي به وهو من نفسه لا يموج ألا لا ينفرع لزر العسري ومرة هو لك يحرك خنافره ومرة يخرى صهر الدراعية قلنا جات من عند الصلاة المقومية واحد جاء ومرة يقادها ويصملها ومرة يمسح لريحيته ومرة ملي مثله ومرة يتمطى قاع هرب يشوف أمه قاع ما فيها تصرفه عالم الصلاة كاملة غريبة هذا معناها ان يصلى ما هيك ما هو صالح ان كسر افعاله في الصلاة تبطل واختلف في القدر الكثير والضابط عند اهل العلم انه الطول والقصار والتوسط الطول اللي هو الكثرة بغير عرف امره لا يضبط الكثير لا بالعادة والعرف والقليل بالعرف والعادة والوسط بالعرف والعادة معناهاش الكثرة شنهي معناها يعود رجاج يحرك يتعود تشوف الناس ويلعب كلمة ضجرة من ماترة طبيعي لكن اللي منه لا مرة يحك شوي والله ايش مالك يحك والله مرة ده هو يمسحش عن خنابره يا غير لما تقطع له ياسر لكن ما ينقلوا الكثرة اللي تبطل لعاد الصفم قدر من الاعمال وتمحميه وكذا ومرة ده يذفر ومرة ده يمسح ومرة ده يتكى ومرة ده هذه ما تلات الصلاة لكن بطل الصلاة بالكلية. عمر بن الخطاب رأى رجلا يمسح على لحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذا بنادم لو عاد في صلاتهم خاشعون يعود قاع مشغول عن لم تمساح للحية ما هو صايب لحيته. الدابة اللي تجبر شيء ترتع فيه تسكن تهنى زي اللي تلبل التماشة قدامها ولا تمدق شوي مقوطرة اللي تجبر شيء لباس فيه من الربيع تسهق عنها على وهرها رجال وهي واقفة وتوهاني. كذلك المخلوق اللي يرتع في عبادة ربي يهنى ما حد يتبع رص لكن لا يفهم رواية والوسط باش شهر السك وساسه يكثر حركتها وتزقنينها ينعود ما فيها تبش وليتسجل يعود فيها طورين والله ثلاثة تعود لك تقض من السك وساس وهي حركتها قليلة بها اللي تمشي مسكن المخلوق اللي يصرجي يهنى وليعود فيه قليل يخلق فيه قدر من الحركة كتش كتش كتش كتش والله ما كنت فاهمينه اركب فوته ما فيها ما هو شوي ما تحرك الله بالوت ما قام تكر اتبز كر كر بس ودير فيها قدر من الزقي وملاها من اللورة ودير فيها قدر من الرواية وترقب بيك وتجو ومع ما تصوت حكمة لان الحديد مسكن طريقة عاتل حركة فيه بلا صوت حكمة فذلك المخلوق اللي يثقل عليه الحضور بين يدي الله تقل حركات بانه مصرف ولا ما يفعل تسكوا صوت ياسر والله ما تفهمون ايه الحمد لله اذا كثرة الافعال مبطلة للصلاة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افعالا عديدة كان يعدل هشمالات فصلا يعتزل مرة جاي تشئ وهو يوني ساجد وهرب دور تدخل وفمشي كي كوة مغفورة مديد الكوة وافتح حالها ومرة يعود له يخاصي من قدامه يشير له بيده وكثير متقدم شوي يشير له ومرة لافت يطلع على واخر الحسن بن علي رضي الله عنه يطلع ومرة يجي اخوه الحسين وهما شاشرة يطلع على واخر وقت ساجد ووفي يوني سجوده ويقومه فيهم اللي يلنقي فيه قدر ويعقم ينزلوا بالشور يطرحوا وفيهم اللي يعقم ما كذا اللي قاعد يفصل معاه مع السجود ومعايا ما يقطع صلاه رحمة وتيسير لعل يرصد فيك الطفيل يقول لك الفقيه راهي بطل صلاتك قال وها عدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتخايف على صلاتي ما دام عدلها النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا من الله ورحمة لعل المخلوق ما كذا اللهم امين يطلع لي كي يشير وما كذا لو هو يوني خليه نيني فوت يطلع يتمو سبحان ربي الاعلى والله يكل الكار والله صبوح من قدوس والله غيره ويعدل في السجود من يكلي جاي من القبر راسه هو الطفيل قاعد دارك جاه على وهو ابن تكايس معاه هني عقب يقوم عنه بالشور الله يحكمون يعود مقاوم بالشور ومرة يعود قاعد يفوت معاه يعود هو من نفسه كذا خايف ولا يطيح ومع ذلك مسكنه ويصلي به ما يقرب عند وحده ومع ذلك الصوت صحيح بها اللي معدلها السجد الاول والاخر يا الله نعود كامل يساكن فينا ان مرده هبت على بطل ما عبرها انك لا تخشى على نفسك امونك اوقاتك وقتك داير النبي صلى الله عليه وسلم قدامك ما لا تخاف عاقلة محالي الا وقتك متكئ لشماه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الاخر على الذرع ونتعود دايره هو قدامه لا تخاف دركا ولا تخشى ما غادي لكش فالش هذه حجته حتى الى عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يا فلاهي دخلكم همته هو قال خارج شكتين نقول لكم يا غير ما يتسع الوقت ايوة قول وعورة من رجل وامتي ما بين سرتهما والركبة وحرة عورة الا الوجه والكف فنجهها لا كنجد وفي السراء الحرة قلناها واري من حرة كم تمت حرة حرة يعاد ما بلا حد يسخر عليها ما تسكت النار حرة اليوم ما بلا تحرة قاعد يهلم الحرارة ألا يغطهم لنا حرة حرة يعاد قاعد حد يسخر عليها تشعل في جهنم واحدة من صحابي كانت مشركة إن قال له هندو زوجة أبو سفيان رضي الله عنه يمكننا دخل في الإسلام قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليها أن ما تزنى قالت له تزني حرته الله أكبر امرأة قائلة أن حرت مولانا تزنى قالت له المرأة تأكل بثديها ولا تأكل بفرجها امرأة قبلها تقطع بزورتها وتمشي تبيعها ياك تعيش بها أما يقرب حد فرجها عن طريق الزنا الناقصة وهي راهي كافرة بالله كلها دخلت الإسلام يرين قال له ولا يزرين قالت اشترط علينا عدم الزنا تزني حرة ورين جي قاعد زمن نحن هون وتصدره مقاطعات واكشوط دور تقول لهم للي يقول لكم الحرية ما هون حر حد كامل يزنى ما في حر الحر لا يزري والحر لا يكذب قلت واحد من التلاميذ قال شي زين عندي قال الله ان شاء الله ما نعرف انا قاعد اللي قلت لكم شوية ما نعرف كانوا لا اله بعرسكم علي خارج حد من التلاميذ قال مرة ماضية انه لا عقبتنا مع يخلق الجهاد في سبيل الله وانه لن يخلق دار واحدين من اولاد خيام الكبارات يصبحوا العبيد يوم اللي ما بين يصلوا ما بين يعبدوا مولانا وما بين يستقام ودور يخلق ما هانا ما هانت تصبح الحرية الا لمن امن واتقى ودور يتبع رسل احوال وحق يبقى الحق احنا فينا شي من الصور ما فاتوا الحل ولا له يحلهم ما هو لقاء الله ومن يخلق الجهاد في سبيل الله دور يخلق ما هانا ما هانت والله طبعا ما هو داخلكم قالي الكلمة وانا بعد شاهد عليها انها حق ومن يخلق التبعريص في سبيل الله طار واحدين اولاد الخيام الكبارات يقولون هم ما يقدروا قاعد يصلوا ما يساوون هذا من الدين قاعد وحيدا تايب لله من هذا تركز موريتاني ليلته هذه كلهم عارفين ان الدين الاسلام قاعد ما ندور زيادته كافينا يا كافينا يا كافينا يا الضلال ما كافينا ذا منه والخصو والمعصية ما كافينا غير كافينا ذا من الإسلام فيه موريتاني هي ينهون ليس يفتح لهم مجال لذاعة تسمعوا الشيء ينداله الجميع يطلصوا شيء من الصفهاء وترى الواحد احنا الميمات ما عندنا لهم شيء وهذا وحل الحياة ما عندنا لهم شيء وهذا وحل الدين لا يخربونا الله يخربكم عن ذاك حق الله لا يخربكم أهل الدين مية ما اقدر صنع يكساع الزمن لاعتقالات اعليات يعدلهم مقابلات في التلفزة انا قاعد يهل لعمة جماد قاعد وهان وهو الحق اخ ما ترش الله لا حق الله عادوا الكراطة هما هذو الفراطة عادوا ما مكانها ياسر مين يفتح للصفة عارفوا الموريتاني خلاف راهو جاهل ويل حق الله عادوا يسخروا من اهل الخير شاب رجع ربه اهتدى استقام تاب صالح اصبح يتطهر اصبح يقوم الليل اصبح يذكر الله هذا هو المشكل ذاك هو الخزو بذاته ذاك هو الخزو بذاته بسم الله قول كافي ذا كافي ذا حق ما ندور واحد اليوم ولا واحد يانس لو ما عندكم هو بيش اليوم لو دور الله هو بيش عام الاول اول عام الاول ايديك موريتاني كل نهار ورا نهار الليك ما تعود تمسح ما يجنبنا ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتنة والبلابل والقلاقل والمشاكل يهدينا ويهدي قيادتنا وشعبنا ياك نجتمعوا على الحق ويجنب بلادنا الفتن ما عندها ليش ومريدات موريتاني كلها من السيف راقية وكلم بولايا وابو مليح فارق لي ذيك العينة ايوا ابو وفي السراويل الصلاة تكره الا لزوج فوقه فيمده يكره قال ان الصلاة في السروال وحد انها مكروهة وقالوا بعض العلماء يا اخي محل الليل اعتمادا اي تاكلوا حاجة أمك يلعو الداعي تقلو حاجة يعمل قاعه بانطلوه الباس العمل هذا كوستيم وغير ذا اللباس يقولوا هم المدني أنك لا تكبط فيه وداعي تقلو الضرورة قد مطلوب منك إلا واحدة اثنتين واحدة يعود اللباس طاهر واحدة يعود ما هو مكزوز عليك لعل يعود محدد عورتك يلعود هو غريب ولا هو محدد العورة وطاهر أحرم وراء الإمام ومن يلزمه شي والله يخلفك يتقدم القدام واللي اسمع قول له قال الدسوقي ان يا كان اللباس لباس حرفة وضرورة انتفت الكراهة وما هو مكروه قالوا هكتوبكم قول ما هم اللي قال فلان ولا فلان الا كتوبكم ارشحوا لهم سابق توكلهم الارض قال ان يعود اللباس داعي تقلوا حاجة انت صندري والله عامر تشتغل عندك نفسه مهرا هي المهم يتعود طاهرة وساترة لو خرماه وقع مهم من اللي الدراعة ما هي السنة ولا هي الشريعة حد ذاتها المهم لباسك وهذا لباس عمل داعي تقلو حاجة واضح ايه واقول ومن تنشت ثوبه وعجز عن غيره وخاف وقت استدى قال اني لعاد رجعت رسس الباس والله جلوا والله مكانوا ويتي لا يطهروا اول وقت لا يموت انك تخلي وتصلي عاد ما لك جابر لباس ثاني تعريف والله تجمر عندك، انك قوم وصلي بلباسك لمنسس. سمعتوا؟ ارقاه ما اعرف القبلة عليهم بها رتبات راس الليلة مولد ما والله خلقت مردة والله انت قاع مناك من اهل القبلة ولا اجبر تحدي سنيرك انزلت في دشرة ولا فيها ما هن طيحة والمتردية وما اكل السبع ما في احد قاع ليمشي ما رأيت حد يستهديك وانت القبلة ما يواضحانك والله الليلة مولمة. انك عدل الرواية بالنسبة للباس يعني اني ضياق الوقت صلي بالنجاس الباسك ما رأيت شد ما رأيت جابر الوقت اللي تجد الصب عليك المكامل تتطهر ما وخذ الوقت صلي بالنجاس مقدم عليه محافظة على الوقت الى آت القبلة وانت ما رأيت جابر الى قايت عدل الاجتهاد عند بعض العلماء أبو صلي على الجهات الاربعة وكلهم اعزم كنت مصليها ان هذه هي القبلة ضمن هنا ندير وجهك الساحل واطرح حجرة فمنك رانك صلي الساحل معناها دير اشارة وصلي على جهة اخرى وصلي مولي بنيت ان هذه هي الصلاة ونيتو فمنها صلي على جهة اخرى وقول ان هذه هي الصلاة في قلبك وصلي على جهة اللي تحيط بعد من جهة الاربعة انت لابد من تصادف قاع واحدة من هذا القبلة ما هي يتجلد ونيت تصد على جهة دور لا تطمها وفهمتوه عند الهندسة وقارن هذا النوع من ربطان الراس قال بعض العلماء انك ما عليك اذا كامل عليك تشتهد وتفكر ولعاد حياك مدى تسولها ولين ما تعرف لكن اللي غالب على انك صلي ولعاد في علم الله انك مصلي شهور البحر يكتب لك مولانا انك صليت شهور القبلة قالوا شنو الدليل قالوا لي يا مولانا خارجين واحدين من الصحابة انهم قطوا سافروا وعلنهم ارتبطوا رسهم ما عفوا القبلة عليه الليلة مولمة قبوا اجتهدوا صلوا على جهة واني من القبلة عاد مع صباح يقول اخبار بيتوا كاردين بخليه صلوا عليه ما وقال يبقى عمش جاءوا النبس ربهم خبروا جاء القرآن قال ولله المشرق والمغرب قاع فأينما تولوا فثم وجه الله لا صلوا على اجتهادكم ولا فلا يكتبوا مولانا عنده على ميكية القبلة تو ما فهمتون ماذا مجتهدوا وغلب على ظنهم ان هذا هو جهة القبلة ثم تبين الخطأ صلاتهم صحيحة وماضية ولا مطلوب منهم لكان وان فعلوا الجهات الاربعة كما قال بها البعض فقد احتاطوا والامر واسع فهمتوا ولا لا ماهو داخلكم ايوه طيب ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو به المؤثم انه نريد عود الانسان اتوخر تنقع هاني يتحرى اللباس والله هاني حاني الماء والله هاني كذا هاني نخرج الوقت دار انه يعود عصا بتأخيره ذلك وكان حكمه بين يصلي بالحالة اللي هو به لان مولانا قال اتقوا الله حق تقاته وعقد بردها قال فاتقوا الله ما استطعت هيك حقا لا اللي منه قادر يتعدلوا والماكم قادرين عليه هيك حقا لمعلقتكم لا تعدلوا والله ما كن فاهمينه أنا هلاك المستطيعين ومتوفر لكم خلاص والمحافظة على الوقت مقدمة على المحافظة على الطهارة وبل والشروط الأخرى أيوة أقول ولم يجز تأخيرها لعدم طهارة وهو اللي هو شنو هذا اللي صلى به الوقت ثاني ما يعيد سبه وين عاد فقد قال به بعض أهل العلم انه يعيد في الوقت ان وجد لباسا والله وجد من يدله غير كامل الامر فيه سعه واصلا قاعد يقول العلماء انه مين يقول لك الفقهاء المالكيه يقول لك عاد في الوقت معناه ان الصلاه صحيحه ولكن بهم الخلاف اللي فيها اختاروا لك ان تعيد احتياطا للقول الاخر ان قاعد مين يقول الفقهاء المالكيه ويعيد في الوقت دل على صحتها ولكن خلاه مرقاية لكن قول لمعيط صفرهم انك ان احتطت فلا باس عليك بهل يقولوا لو كانت باطلة مطلقة لما قالوا في الوقت بل يقولون يعيدها ابدا ولين قالوا لا في الوقت معناها انهم حاطين مرقاية الديمقراطية خلاه لهم قرعة شوي القول الاخر ما اخذوا يزرقوه كلية ايوه اقول وصلوا عريانا ايوالا ثلاث سافرا وعورة بغير خلف لا في الكلام صلي ما عليك شيء صلي بلا طهارة صلي جلك منسف صلي ما استقبلت القبلة لكن لعاد الوقت لا يخرج صلي بالحالة اللي تعرف اجتهد في حالك وصلي لربك وانحى هذا هو خلاص الكلام هذا اللي منكم عنده استشكال يتم يجيني وقت صلاة العصر وقت معدى الحلقة. اللي بقى من هذا ما وضح لكم الله هو ما يوفى ولا يصح به التفريعات. يا غير ياسر منه ما نقدر نقول لكم بيد الله إن أصبح الراعي فيكم. يا عباد الله أصعب شيء التدريس. يعود لقاه يتكلم وهو سارحكم. وأنا انفاصل قايلان أني عندي قاعدة. انفاصل بيها مادة فهمت ومادة ما فهمت. ولذلك تلحقوا دائما دروسي فاهمين. ياك وضح لكم بيدي سارح كانكم قاع لعل تعود الوتى اللي مشات الجر وحده وانقطع الحبل قاع ولحق تبيتي لميت والوتى ما تخطات النويش. انا قاج ملاصقه في مبدا يعطي تم. ولذلك مولا مولا مولا بصاجه يعطي تم دائما يخرص البصاجه عن طريق مرايه الوتى. ياك ما طاحت وكاسر وذنه لعل الدبش يقول منه شب شيطينه بها اللي ما هو كيف يعود الصلاة وتيتي الزيق لنا وحده انت من لا كر كر كر ويقدر يرقد قاع لان ما فهمش مخشى عليه طيح حد ملنجة فيه الناس الدور تتاف مع هذا اللي يقولها يعود يتكلم ويحرك ايديه وفكره يشتغل وعينه سارحة ومتأمل في اللي يقول اياك الا صالح ومتأمل في المستمعين اياك الا فهمه. وهذا كله معركة تعرف اللي انفاصل فيه ذلك الواحدين ولا نعرف كان هيك ناس بعضنا يقدر يعود مشكلة قاع انفاصل فيه في الناس انها ذاهنة يعود اللي قالها تحرك المخلوق كيف الوتى رجع كيف الوتى الوتى اللي يتحرك فيها المفتاح اللي ما يفتح حتى من لا ساكنة عند من يبرى من المفتاح اللي يفتحها تبقى ترتعد لأن تخلها قزوان. كذلك رجاج ما حد ما تفهم يتم لا ساكن وينفطلكم لا ساكنين وانا اللي نتكلم نعرف ان الماكينه ما في تستهديك على مفتاح عند مريت تدخلكم الفكره دور الواحد منكم يحرك احب ام كريه الفكره ما تدخل لك ولو يقعد على ورك العربي ورا العصر لا بد ان يحرك شوي يبط ايده يبط كراعه يبط راسه يتبسم يترف لا بد ان يحرك وليت افضل لا ساكن معناها انك اللي تكروط ما هو قاع مفاتيحه قاع ما هو داخله وتم طرحوا له البال ورك هي العود الواحد ومره يقول لي الواحد منكم وش من الزفاطه نقول له فاهم الراعي واحد يقول لي يا غالي يقول هذا الراعي فيه هو سافا يا ماكينته عارف انه ما يلحق نبه ونعل له الكلام يريد نعلون ويعود استدخله يرقص قاع ما فتجاوبني والله الا حق اي ولا باس يكون وانفتح وسابق ذا همك تكذب تقول انك فاهم وانت ما حركت قطعا انه ما دخلك فهمتوه. فلذلك هذا يسلمكم يتعب لغاية التعب لاني سارح قدر من الامور نختار كلمة واحدة نمشوا كاملين فاهمينها عن ياسر من الكلام سمعنا يا غير ما دخل نشي تاكب لها فايد سمعتوا ولا ما سمعتوا الله المستعان ذاك ايه واقول امين ومخطور إذا لقيتين فات خواري محل وخوف ومو يعب لعلى فات وخوته للتبرك إلى الناس ومخطور القجلتي في الوقت أعاد ومستحب كل ما فيه يعاد ما شاء الله نعم قول وما يعاد الفرض منه فيه لا وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به البائس والتنفل بارك الله. قال اللي في خلاف ما نحط قال اعلن ان الفوائد معناها قال عن حد اخطاء في الوقت واخطاء هون معناها كي ما توخر التأخير لي الله والله ما كذا كيف رجع كان يغطو يتحرى الماء والله يتحرى اللباس والله ما كذا يقضوا قاع وعجل ما عد الحكم لي الله وقت مازال واسع ومع ذا لا صلوته والوقت مازال واسع ومع ذا لا تيمم وهو قاد يجبر الماء لانه ما طلبه حتى والله ما تحراه. قال ارناك النوع الياك نبتو ارن مولاه يعيد ندبا بهاش به اللي عجل وكان حكمه بين ما يعجل به اللي عنده قدر من الاجتهاد يلطو بين عدل وما عدل به اللي اخطاء في الترتيب بين عدل ما هو ترتيب. قال الصرواي اخرى ما هي سلم ما هي مسلمة. قال اعلن ان رقاي اعلن ويقضي ان هاي لو قاتل كان يقول ان حد ما يتلفى في الوقت الفلاني انك انت عود لا هي تقضي لا هي تقضي شمر الصلوات وسالوا فيه صلي في كل وقت صلي عند طلوع الشمس عند المشهوربة وعند غروبها وبعد العصر لا وقفت ورا صلاة العصر وتيك تصلي لعل يشبوا فيك الوقت يقولهم يا اخوتي انا نقضي لعل واحدين ينصقوك والله يسيئوا بك الظن والله يقولوا هذا جاهل ولا نقدر نسموه، قولوا معكم نقضي ترفع عن نفسك التهمة. بعد صلاة العصر يقضي، بعد صلاة الصبح يقضي، حد يسال في الفرائض ما عنده وقت عمر. إنها في لصة، وبعض منهم يقول الفايتة، علمها بما أن وقتها أصلا عاد فهمتك أنك ما يرتك تصليها في أوقات الكراهة. ولكن الصحيح أن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، امشي كامل ضاع عليك من الفرائض الساعة اللي تيسر لك ما توخره، بل قال بعض العلماء أنك إن توخره تقول عصيت ربك، لأنك أنت ما تعرف أي تجيك مشاغل في الشغلة، وأنك عليك بالقضاء كل ما تيسر لك في أي وقت كان. أسوى الفوائد في كل قديمة، وأسوى هذه يمكنها أن ترك بها حالة. والله ما فهمتوا يا رجل عبد المشار، أنا رجعوا له نذكروا بعض نقاطه لأني خاطركم بي عليها سريعة في درسنا إن شاء الله القادم ليلة غدا إن شاء الله. الدرس انتهى وإن شاء الله نعود قطعنا مرحلة الليلة أكثر من ليالينا الأخرى إن شاء الله. سابق تقيموا اختار النبي يسلم تموا أنتم الرجالة، هذا كان عدله الصحابة. والله أنتم الصحابة ما تختاروا تعودوا قاعدة وطياسة، أنتم أيوك اللي ماشي تختاروا تأخذوا واسمعوا، يعني لو ودلكم شور الصحابة وأنتم ودوروا تأخذوا. الله يلطف بقى، الله يلطف. شوفي سلف ولا كلمة دعوته النظام دعليات معاكم في المسيء حاشية منه مطلوب شنو ان يتسلموا لا تقوموا عجالة. شفتوا حضرتك يعود كان جابر الرئيس وجابر وزير وجابر مسؤول كبير، والله عالم كبير عنده، انت ينبلغ من عنده ينبلغ من عنده كي حد قاعد هتها ومقوطر بالشور ومهدهد وله عجلات وكأنه شخصية اعتبارية ويجك جك يعتبرها قاعد دل على قلة الاحترام. فكيف بحد كان في بيت الله وعاقب له يصلي لله ويسمع كلام الله وفقه الفقهاء يالتعود حضراته يالتعود ثقيل وقته ماشي، ومن طلب الله وقته قيس، اما وقته ماشي ما يلا يعود وقت الطلب عليه. يمين تسلموا اعطوا الشيف المسجد من التسعين لا تحركوا، ثم ذل العاية داخل المسجد ويكل الصمت عن طريق البوق ينفوتوا ياخذوا عنكم العليات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل وراه الصحابة يقول لهم لا يتلفتوا لا يتلفتوا قاع، وحد بعد اطلب من اهل النسوي لم لا يتلفتوا واهل واصفور لكم على انه لا ما يعرف الاخبار، يمين قاعد يقول لهم لا تتلفتوا يتلفتوا قاع حالا شين قالوا الارتزام موخر ومدني تعود ما تسمع لا خير بها بهل الذي قالها لا معنى له. يقول لهم لا ترتفتوا حتى ينصرف النساء، يعود الصحابة كلها الصورة اللي سلم بها ما تلفت، يمين يسحبوا العليات كلها في اسم لدها، يقوم الصحابة من الفن واحد واحد تعلمون الهدي النبوي لعل الله أن يرحمنا. يمين سلموا وأول حد له خالفه واحدين يبر مظلوم بهم الخير، يقول لك واحد يزبط ويخلينا من هذا احنا مهنا صايبين، قالوا هذه سنة نبينا اصلا. لا تركته تركت بعد الخير الاعليات قايل لهم انهم عند منين يسلموا ياخذوا مباشرة لا تلاوا يتوخروا، يا مش ملاك الحمد لله يطلصوا الرجال وعودوا عادوا في المبديات وعودوا عاد مشكلة، إذا تحراهم الاعليات مسكنات يطوال عليهم الاتضاء وإلا قيموا يخلق الاختلاف. يا الله انتم تصبروا الرجال وتتعودوا على الليالي جاية ان شاء الله. وبالنسبة للعليات اللاني يسلموا تسبيح صلاتهم الله يقلعت يعدلهم قوطرات ماشي يسمعتوه والله ما سمعتوه. ايه وانا هنا اختم الدعاء يسلم ها ايه بارك فينا وفيك لا في شارع نهل وضحه الصبح اليه تعدل ان شاء الله اذكروني به لعل نتخطاه سهل. استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام حي يا قيوم يا حنان يا منان يا فتاح. سلك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك، سلك اللهم بذلك كله لا تتركنا ينبغي الا اظهر تجاوز تعالوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا هم الا فرجته يا